السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله في درس الفقه دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 18 من شهر ربيع الأول لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة الرابع من شهر نوفمبر لسنة 20 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. ووصلنا إلى باب الشهادة على الشهادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها. الشهادة على الشهادة أن يقول: اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، أو شهدت عليه، أو أقر عندي بكذا. نعم. باب الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة باختصار هي مثل كتاب القاضي إلى القاضي، وقد مر بنا، وهو أن ينوب أحد عن أحد. مر بنا أن كتاب القاضي إلى القاضي أن يقضي قاض بقضية معينة ويكون المنفذ عليه الحكم في بلد أخرى، فيرسل القاضي رسالة إلى قاضي تلك البلاد فيقول: قضيت على فلان ابن فلان الذي عندكم في البلاد بكذا وكذا وكذا، برجاء أن تنفذ هذا الحكم. هذا يسمونه كتاب القاضي إلى القاضي، وقلنا إنه مقبول هذا الحكم من القاضي إلى القاضي، والقاضي الثاني الذي أرسل إليه الحكم ينفذ هذا الحكم في من قضي عليه. الشهادة على الشهادة قريب من ذلك تماما، يعني تحصل قضية بيع أو شراء مثلا، أو رهن، أو إجارة، أي معاملة تكون بين الناس، فصاحب المعاملة، ولنفرض أنا بنفذ علي عندي، يعني عبد العزيز مثلا قال لعمر: اشهد أني بعت فلانا الأرض الفلانية، اشهد يا عمر أني بعت فلانا الأرض الفلانية. الآن عمر إيش؟ عمر شاهد على أنه باع هذه الأرض. عمر الشاهد يأتي يقول لسعدون مثلا، يقول: اشهد يا سعدون أني شهدت على عبد العزيز أنه باع الأرض الفلانية. هكذا هي، هذه يسمونها الشهادة على الشهادة. فشهادة سعدون بناء على شهادة عمر، فعندما يأتي سعدون مثلا إلى القضاء فيقول: تشهد بماذا؟ قال: أشهد أن عمر أشهدني على أنه يشهد على عبد العزيز بكذا. فهذه صورة الشهادة على الشهادة، هذه صورة الشهادة على الشهادة، أن يشهد شاهد يسمون الفرع على شاهد الأصل الذي حضر القضية، فيأتي شاهد فرعي فيقول: أنا أشهد على فلان. طيب، ما فائدة هذا؟ لماذا شاهد على شاهد؟ نقول: الأصل، لماذا وضع الشاهد في الأصل؟ الشاهد الأصلي الذي هو عمر، لماذا وضع؟ لضمان الحقوق، ضمان الحقوق. فالشاهد الأصلي إذن مطلوب، كما قال الله تبارك: وأشهدوا إذا تبايعتم واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فالشهادة نوع من ضمان الحقوق، لأن ضمان الحقوق إما أن يكون بالشاهد وإما بالبينة اللي هي الكتابة مثلا، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فمن باب ضمان الحقوق إما أن تكون بالكتابة وإما أن تكون بالشهود. طيب، إذن أصل وجود الشاهد مهم جدا حتى لا تضيع حقوق الناس، ممتاز. طيب، ما فائدة الشاهد على الشاهد؟ الشاهد على الشاهد هو أن الشاهد الأصلي اللي قلنا أنه هو عمر، هذا الشاهد الأصلي قد يموت مثلا، قد ينسى، قد يمرض، قد يسافر، قد تأتي ظروف تمنعه من الشهادة، قد يخاف أن يشهد، أسباب كثيرة جدا قد تمنع عمر من الشهادة. فهو من باب ضمان حق الذي أشهده اللي هو عبد العزيز، فيشهد على شهادته، يقول سبحان الله لو كنت أنا غير موجود فأنت تشهد بما شهدت به، لو أنا مريض تشهد بما شهدت، لو أنا خرفت تشهد بما شهدت به، لو أنا مت تشهد بما شهدت به، لو أنا منعتني الظروف أي ظرف معين منعني تشهد بما شهدت به. أنا فلان ما أستطيع أن أشهد عليه مباشرة لأن بيني وبينه علاقة وكذا وكذا، أخشى أن تفسد هذه العلاقة بيننا، كأن يكون أخي أو قريبي أو كذا فتفسد هذه العلاقة التي بيننا، أن تشهد على شهادتي وهكذا. إذن هناك مبررات لموضوع الشهادة على الشهادة. طيب، قال الشهادة على الشهادة أن يقول اشهد يا فلان، يعني قلنا عبد العزيز أو عمر يقول اشهد يا فلان اللي هو سعدون، اشهد يا سعدون على شهادتي. ما هي شهادتك؟ أني أشهد أن فلان وهو عبد العزيز، أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا. إذن هذا موضوع إيش؟ الشهادة على الشهادة. فإذا فيها مصلحة، فيها مصلحة حتى لا تضيع حقوق الناس. نعم. السلام عليكم. ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثلهم، وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة. نعم. قال ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، ما يضر. يعني شهد رجلان، فهذان الرجلان يريدان اللي هما الأصل، شاهداء الأصل، يريدان أن يشهدا شهودا فرعيين، فماذا يفعل؟ يشهد رجلين، يعني رجلان يشهدان رجلين، انتهى الأمر. طيب ما حصلت رجلين؟ رجلا وامرأتين، يعني مثلا أشهد، لأن عادة الشهود يكون شاهدان، يكونون شاهدين. فهنا عبد العزيز قلنا أشهد عمر وأشهد مثلا خالدا، فلما يشهد عمر وخالدا، عمر أشهد رجلا وهو سعدون، خالد أشهد امرأتين، يعني بدل ما وجد رجلا أو وجد أشهد امرأتين، ما يضر لأن المرأتين تقومان مقام الرجل. يقول ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، أو رجل وامرأتان على مثلهم، يعني في الأصل الشهود كانوا شهود الأصل رجل وامرأتين، فيشهدون عليهما رجل وامرأتين، يعني الأمر فيه سعة. وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة، يعني تشهد امرأة على امرأة، يعني امرأة هي شاهدة الأصل فتشهد امرأة على شهادتها. قلنا الأمور التي لا تطلع عليها إلا النساء، كما يكون مثلا في مدرسة النساء أو في سوق لا يدخله إلا النساء أو في حمامات النساء، أماكن لا تدخلها إلا النساء، فتقبل شهادة النساء بعضهن على بعض. هنا كذلك إذا قبل شهادة المرأة لوحدها فتقبل شهادة الفرع كذلك لوحدها. نعم. أحسن عليكم. وشروطها أربعة: أحدها أن تكون في حقوق الآدميين، الثاني طيب شروط قبول الشهادة على الشهادة، شروط قبول الشهادة على الشهادة: أول أن تكون في حقوق الآدميين. الحقوق نوعان: حقوق الآدميين أو حقوق الله تبارك وتعالى. حقوق الآدميين هي البيع والشراء والرهن والكفالة والوكالة، هذه حقوق آدميين، والقرض وغير، هذه كلها حقوق آدميين. حقوق الله للحدود والقصاص والتعزيرات وما شابه ذلك من الأمور. قال تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين ولا تقبل في حقوق الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قالوا ليس لي شيء، لكن نحن عندنا الأصل إذا كان عندنا شاهدان مقبول شهادة الشاهدين في سرقة، شهد شاهدان على سرقة، شهد شاهدان على قذف، شهد شاهدان على مثلا كسر رجله أو كذا اللي هو القصاص في هذه الأمور، شهد شاهدا مقبول شهادتهما. طيب هذان شاهداء الأصل. طيب لو شاهداء الأصل أشهد شاهدين لهم شاهدي الفرع، قال اشهد على أني أشهد أن فلان سرق، أو على أن فلان قال لي إنه سرق، أو اعترف عندي أنه سرق، أو أقر فلان وفلان أن فلان سرق، هو أصلا شاهد، فالشاهد هذا يشهد شاهدا عليه اللي هو الفرع. قال لا تقبل في الحدود ولا في القصاص ولا في التعزيرة، لهم حقوق الله ما تقبل. قالوا ليش؟ قالوا لأن كل ما كثر الشهود كلما يعني صعب التأكد من عدالتهم أو البعد عن الخطأ أو كذا. وهذا حتى مثال في الحديث الشريف، حديث شيء يسمون الإسناد العالي والإسناد النازل، كلما كان الإسناد عاليا كلما كان أقرب إلى الصحة، لأن عدد الرجال قليل من صاحب الكتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون البحث في حالهم أسهل. لكن كلما كثر عدد الرجال الخطأ صار وارد أكثر، يكون الخطأ واردا أكثر. فكلما كثر عدد الشهود كلما تطرق الخطأ إلى يعني احتمال الخطأ، خلينا نقول احتمال الخطأ صار واردا أكثر. قالوا وبناء على ذلك هذه حدود وقصاص، يعني الاحتياط فيها واجب، احتمال نسي، احتمال أخطأ، احتمال كذا. خاصة عندنا قاعدة شرعية تقول تدرأ الحدود بالشبهات، ورد في حديث لكنه ضعيف، لكنها كقاعدة شرعية ذكر ابن المنذر الإجماع على قبول هذه القاعدة، وهي أن الحدود تدرأ بالشبهات. قالوا هذه شبهة، لأن هي ليست شهادة أصل وإنما شهادة على شهادة، فهذه احتمال خطأ وارد، احتمال نسيان وارد، احتمال كذب وارد. فقالوا بناء على ذلك لا نقبل شهادة الفرع على شهادة الأصل في الحدود والقصاص، لأنها مبنية على الدرء والستر، طيب فلا تقبل. هذا قول الجمهور، واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه تقبل، ما المانع أنها تقبل كما تقبل في المعاملة المالية تقبل في الحدود. مسألة كما قلت فيها خلاف. نعم، وابن تيمية طبعا يقول حتى لا تضيع الحقوق، يعني إذا قلنا لا تقبل الشهادة في القصاص والحدود والتعزيرات وغيرها قد تضيع الحقوق، ما في ما إذا قبلنا شهادة الأصل ما المانع أن نقبل شهادة الفرع. المهم عندنا هي العدالة، عدالة الشهود، يتأكدنا أن العدالة ثابتة للأصل والفرع انتهى الأمر، لماذا لا تقبل؟ هذه وجهة نظر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، أحسن عليكم. الثاني، تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. ما عندك أو خوف؟ لا شك. إيه. ماشي. بعد شنو خوف؟ ما في مشكلة. أو غيبة. أو غيبة مسافة قصر، ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها. نعم. الشرط الثاني تعذر شهود الأصل. أنا عندي الأصل ليش أروح للفرع؟ لماذا أذهب للشهادة على الشهادة؟ أنا عندي الأصل، فإذا الأصل كان موجودا وجاء الفرع مثلا، جاء عند أنا القاضي مثلا، جاءني الشهود، تشهدون بماذا؟ نشهد على أن فلانا أشهدنا على أنه شهد. وين يا طولها؟ وين الذي أشهدكم؟ أين الأصل الذي حضر القضية أو أشهد على القضية؟ قالوا موجود يجي. فإذا الأصل موجود إذا لا ننتقل إلى الفرع. إذا متى ننتقل إلى الفرع؟ إذا لم يتمكن الأصل من الحضور. لماذا لا يتمكن الحضور؟ الذي قلنا قبل قليل، كبر، مرض، سافر، مات، يخاف، أي المهم أنه في سبب لعدم حضور الأصل. أما إذا الأصل موجود القاضي لا يقبل شهادة الفرع أبدا حتى يحضر الأصل. إذا كان الأصل لا يستطيع الحضور أو مات أو خاف أو أي سبب من الأسباب التي تمنعه من الحضور، هنا نقبل شهادة الفرع. إذا قال تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو خوف أو غيبة مسافة قصر، ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم، يعني حتى لو شهدوا الآن، يعني قال أين الأصل؟ قالوا غير موجود. يعني الآن يمكن عندنا واضحة جدا في المحاكم مثلا، يقول تحجز للحكم مثلا، ما يحكم مباشرة، يقول يحتاج يدرسها مثل القاضي، يقول الحكم إن شاء الله سيكون بعد 10 أيام، انطلقوا خلاص قبل الشهادة وكذا. بعد 7 أيام قبل صدور الحكم ب3 أيام جاء الأصل، لا يحكم القاضي، نادى الأصل. إذن لابد أن يستمر غياب أو عذر الأصل إلى أن يصدر الحكم. فمتى حضر الأصل قبل صدور الحكم القاضي يستدعي الأصل ويسمع منه، ولا يكتفي بشهادة الفرع اللي هو الشهادة على الشهادة. نعم، يقول فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها، إلى أن تسمع يعني شهادة الأصل. نعم، أحسن الله إليكم. الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم. نعم أكمل. فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه وقف. كمل. الرابع ثبوت عدالة الجميع. نعم الـ الـ الـ العدالة يعني المؤلف جعلها نقطتين، قال أول شيء عدالة الجميع، عدالة الجميع الأصل والفرع، عدالة الجميع الأصل والفرع. متى ما كان الأصل أو الفرع غير عدل لا تقبل الشهادة، في قول الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. فإذا لا تقبل الشهادة إلا أن يكون الأصل معدلا والفرع كذلك يكون معدلا. والثالث اللي هو الشرط الثالث اللي هو استمرار العدالة إلى أن يصدر الحكم، يعني لو شهد الآن والحكم بعد 10 أيام، بعد 5 أيام ثبت فسق أحد الشهود، طيب عند القاضي جاءه أحد أخبره أنه رأاه سكران أو رأاه يزني أو أي عمل فسقي يعني يخرم عدالته، فهنا القاضي ما يحكم أبدا. لابد أن تستمر العدالة إلى وقت صدور الحكم، إذن لابد أن تكون العدالة موجودة في الأصل ثم تستمر هذه العدالة إلى أن يصدر حكم القاضي. وإذا قال دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث من أحدهم يعني أحد الشهود الأصل أو شهود الفرع اللي هم الأربعة، شهود الأصل 2 وشهود الفرع 2، قد يكون أكثر ليس بالضرورة لكن 2 أقل شيء، أو يكون رجل وامرأتان مثلا، المهم أحد الشهود ثبت عدم عدالته، يقول فمتى حدث من أحدهم قبله قبل الحكم يعني ما يمنعه، ما يمنع قبول شهادته وقف، أي وقف الحكم ما نحكم خلاص، لماذا؟ لعدم العدالة. قال الرابع ثبوت عدالة الجميع يعني في عموم المسألة، هما شرطان في شرط. نعم أحسن الله عليكم. ثبوت عدالة الجميع ويصح من الفرع أن يعدل الأصل لا تعديل شاهد لرفيقه. نعم يقول ويصح من الفرع أن يعدل الأصل لا تعديل شاهد لرفيقه. الفرع يعني جاء الفرع وشهدوا، قالوا اللي هم الذين يشهدون على الشهادة، جاء عند القاضي أو قال عند القاضي نشهد أن فلان وفلان أشهدانا على أنهما شهدا البيع الفلاني أو العمل الفلاني أو كذا، يقول القاضي طيب فلان وفلان اللذان أشهداكما ما؟ قال لا نشهد على عدالتهما، نشهد على. فالفرع الآن هو الذي زكى الأصل، قالوا نشهد على طالما أنهما مسلمان عن الفرع، طيب تقبل تزكيتهما فيزكيان الأصل فيقبل القاضي منهما ذلك. لكن أن يأتي الشاهدان سواء شاهدا الأصل أو شاهدا الفرع فيقول أحدهما أنا يعني هو مزكى مثلا، قال وأزكي صاحب الذي يشهد معي، لا ما يصير، ما يصير يزكي الذي يشهد معه، صار كان الشهادة رجعت إلى واحد، فلا يقبل منه أن يزكي الشاهد معه، لكن يزكي الأصل لا بأس بذلك، لكن لا يزكي الفرع الذي معه. نعم لأنها رجعت إلى واحد في هذه القضية. سم. وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا. نعم الطريقة الشهادة، طريقة الشهادة إما أن يقول كما قلنا عبد العزيز الآن، قال لي هو الشاهد عبد العزيز الآن أو عفوا هو صاحب القضية أشهد عمر، قلنا قال اشهد علي بكذا وكذا وكذا، الآن عمر شاهد الأصل، عمر شاهد الأصل، شاهد الأصل هذا أشهد الفرع اللي هو سعدون، قلنا أشهده، قال يا سعدون اشهد أني أشهد على عبد العزيز أنه كذا وكذا، قال كذا أو فعل كذا أو باع كذا أو اشترى كذا. فإذا سعدون فرع شاهد فرع، وعمر شاهد أصل، وصاحب القضية عبد العزيز. إن شاء الله واضح الأمور عشان نوضحها. طيب فهنا في 3 حالات يقول أهل، الحالة الأولى أن عمر يقول لسعدون اشهد أني أشهد، فهنا ماذا فعل؟ الأصل أذن للفرع أن يشهد، هذه الصورة الأولى، الأصل أذن بل طلب من الفرع أن يشهد على شهادته، هذه متفق عليها واضحة جدا، هذا أصل الموضوع. قد تكون حالة ثانية وهي أن عمر شهد عند عبد العزيز مثلا، يقول له مثلا قال لما قال عبد العزيز كذا وكذا، فعمر تكلم فيها قال أنا أشهد أن عبد العزيز فعل كيت وكيت أو باع كذا أو اشترى كذا أو كذا، فيقول هذا. سعدون سمعه وسمعه أيضا محمد صاحب الحق، يعني عبد العزيز قال لعمر محمد له عندي 1000 دينار، له عندي 1000 دينار. الآن عمر إيش يشهد؟ بماذا تشهد يا عمر؟ قال أشهد أن عبد العزيز قال لي أن لمحمد عندي 1000 دينار. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. طيب، فعمر الآن شاهد أصل، فقال عمر لسعدون محمد له عند عبد العزيز 1000 دينار، هذه وأنا أشهد بذلك، أشهد على عبد العزيز أن له أن عليه لمحمد 1000 دينار. هذا قلنا أذن شاهد الأصل لشاهد الفرع أن يشهد. واضح الصورة. طيب، الصورة الثانية أن عمر يقول أنا أشهد على عبد العزيز أن عليه 1000 دينار لمحمد، فسعدون جالس، محمد قال لسعدون اشهد يا سعدون، الآن محمد طرف ثالث، قال اشهد يا سعدون أن عمر شهد الآن أن لي 1000 دينار على عبد العزيز. عمر ما أذن له، الشاهد الأصلي ما أذن لسعدون، وإنما من الذي حثه؟ الطرف الثاني الذي قال لي حق، عند اشهد على هذا الحق، أنت سمعته الآن. هذه الصورة الثانية، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، لأنه قال ما أذن له أن يأذن كما قال هنا، قال وإذا قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة ما أشهدناهم، يعني يقول أنا ما أشهدته، الذي أشهده محمد أنا ما أشهدته. طيب، فهنا هل تقبل شهادة سعدون على عمر؟ لأن عمر ما أذن له بذلك، فيها خلاف، والصحيح أنها تقبل، ولكن يقول الصح يقول ما أشهدني وإني سمعته، لكن هو ما أشهدني. الثالثة قريبة من الثانية، وهي أن عمر يقول أخبرني عبد العزيز أن عليه 1000 دينار لمحمد، وسعدون جالس في طرف المجلس سمع هذا الكلام، ليس محمد الذي قال له اشهد، لا هو سمع هكذا، هل له أن يشهد؟ يقول أنا سمعت عمر يقول إن لمحمد 1000 دينار على عبد العزيز دون أن يدعوه أحد. إذن في الأولى دعاه الشاهد الأصلي، في الثانية دعاه الطرف المخالف، الصورة الثالثة ما دعاه أحد، هو من نفسه جاء وشهده، قال أنا سمعت، نعم أنا كنت جالس في المسجد وسمعت هذا الكلام بينهما. هذه أيضا كذلك فيها خلاف، هل يجوز له أن يشهد؟ والصحيح أنه له أن يشهد، يقول طبعا المذهب لا، إلا أن يشهده الشاهد، يعني يطلب منه الشاهد الأصلي، لكن الصحيح أنه له أن يشهد، ولكن يقول ما وقع، ويبقى الأمر تقديره إلى القاضي، القاضي هو الذي يقدر هل تقبل شهادته أو لا، تقدير القاضي، لكن هو يقول ما سمع، يقول هو ما أشهدني ولكني سمعته، هو ما أشهدني ولكن أشهدني الخصم اللي هو محمد، لكن عمر ما أشهدني. المهم يقول الذي وقع، ويبقى تقدير الأمر إلى القاضي في هذه المسألة. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله عفوا، وإن قال الشهود، عيدها مرة ثانية، أحسن الله عليكم، وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا. الفريقان اللي هم شهود الأصل وشهود الفرع، الفريقان هم شهود الأصل وشهود الفرع. إذا قال شهود الأصل بعد الحكم، بعد الحكم بشهادة الفرع، يعني الآن القاضي جاء قال أين الشهود؟ قال الشهود مو موجودين، غير موجودين، ولكن عندنا شهود على الشهود اللي هم الفرع، عندنا شهود على الشهود، قال جيبوا الشهود على الشهود خلي يجون. فجاء الشهود على الشهود، فقال تشهدون بماذا؟ قال نشهد بكيت وكيت وكيت. وين الأصل؟ أين شهود الأصل؟ مسافرين. أين شهود الأصل؟ مرضى. أين شهود الأصل؟ ما يستطيعون الحضور. أي سبب من الأسباب؟ مهم ما حضر شهود الأصل، اللي حضر شهود الفرع. وحكم القاضي بناء على شهادة شهود الفرع، طيب، وحكم بالقضية. بعد ما حكموا خلاص، بعد أسبوع، بعد شهر، جاء الأصل، شهود الأصل، قالوا ما أذنا لهم أن يشهدوا، إحنا ما قلنا لهم يشهدوا، هذول ملاقيف، أو الملاقيف هذه كويتية، يعني هؤلاء تكلموا من أنفسهم، ما أذنا لهم بذلك أن يشهدوا. قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء، يعني ما أذنا لهم أن يشهدوا، أو ما قلنا لهم ذلك، وإنما شهدوا على علم، سمعوا نعم، لكن نحن ما أشهدناهم، ما قلنا لهم اشهدوا على شهادتنا، ما أذنا لهم بذلك. يقول المؤلف هنا لم يضمن الفريقان شيئا. لماذا؟ لأن شهود الأصل هنا صحيح قالوا ما أشهدناه، لكن ما قالوا ما صار، هم ما أنكروا القضية، ما قالوا كذب، ما قالوا كذبوا علينا، ما قالوا القضية لم تحدث هكذا، كل ما في القضية قل ما أشهدناهم، ما أذنا لهم. لذلك ما تهمش القضية، أذنت ما أذنت هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني. لكن الآن إذا القضية صارت أن فلانا يطلب فلانا 1000 دينار، خلاص انتهى الأمر، أذنت لهم أو لم تأذن لهم هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. لكن إذا هم لم ينفوا الحدث، لم ينفوا القضية، لم ينفوا أن محمدا له عند عبد العزيز 1000 دينار، ما نفوا ذلك، ما قالوا لا ليس، قالوا ما أذن لهم بالشهادة فقط. فهنا قال لم يضمن الفريقان شيئا، لا الشهود الأصليين ولا الشهود الفرعيين، ولا واحد فيهم يضمن شيئا، وإنما الذي يضمن عبد العزيز لمحمد، لأن في شهود على أن لمحمد عند عبد العزيز 1000 دينار، فهنا تقبل الشهادة وإن قالوا نحن لم نأذن لهم بذلك أو ما أشهدناهم بشيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل: ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت، فلا يكفي أنا شاهد ولا أعلم أو أحق أو أشهد بما وضعت به خطي. نعم، هذه الشروط إن لا بد يأتي بهذا اللفظ أشهد أو شهدت أو كذا. يقول شيخ سنتيمية لا دليل على هذا، اختيار هذا اللفظ لابد بهذا اللفظ أنه لابد أن يأتي به، يقول لا دليل على ذلك، وهذا صحيح إن شاء الله تعالى، ما في دليل على اشتراط هذا اللفظ بذاته. نعم. السلام عليكم. لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك صح. نعم، لو شهد شاهدان مثلا على القضية سواء كانوا أصولا أو فروعا، فقال قام الأول قال أشهد أن فلانا قال لفلان لك عندي 1000 دينار، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني ماذا تقول؟ قال مثل ما قال، مثل ما قال، خاص مقبول، كأنه تكلم بهذا، كأنه تكلم بهذا. إذا قال أنا أقول مثل ما قال تكفي، مو لازم يعيد نفس الجملة، إذا قال أنا أقول مثل ما قال فإن هذا يكفي. وذكر بعض أهل العلم إذا كان الشهود حاضرين لا تكفي الكتابة، لابد أن يتلفظوا بها، لابد أن يتلفظوا بها، ولا تكفي الكتابة إلا إذا تلفظ بها وكتبها، لكن الأصل أنه لابد أن يتلفظ بأشهد هكذا أو بما يؤدي معناها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد، وإذا رجع الشهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمنون. نعم، إذا رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم، قلنا المال أو العتق لأن هنا الشهادة على الشهادة لا تقبل في الحدود والقصاص والتعزيرات كما هو المذهب يعني. طيب، يقول إن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمنون، يعني الشهود سواء قلنا شهود الأصل أو شهود الفرع، جاءوا وشهدوا عند القاضي قال نشهد أن فلانا له عند فلان 1000 دينار، شهدوا على عبد العزيز أن عليه 1000 دينار لمحمد، القاضي هنا يقول لعبد العزيز ادفع 1000 دينار لمحمد، قال أنا بريء أنا بريء، ما أنت بريء، هذا شهود، ادفع، فدفع 1000 دينار. طيب انتهت القضية خلاص. بعد أن انتهت القضية بمدة بشهر شهرين اللي يكون مدة، جاء الشهود سواء كان شهود الأصل أو شهود الفرع وقالوا لا احنا غلطانين، ما ليس له عند عبد العزيز 1000 دينار، شهدنا زور أو نسينا أو التبس علينا الأمر أي سبب، المهم أنه أنكروا اعترفوا بأنهم أخطأوا بالشهادة. يقول وإذا رجع شهود المال أو العتق، رجعوا يعني تراجعوا عن الشهادة بعد حكم الحاكم، بعد أن قضى القاضي، قضى القاضي انتهى الموضوع، الآن جوا وقالوا نتراجع عن شهادتنا، لم ينقض الحكم خلاص انتهى. يقول طيب وعبد العزيز يقول فلوسي، هم يدفعون لك فلوسك، الذين شهدوا عليك شاهداء الزور هذان هما يغرمان لعبد العزيز المبلغ، لكن محمد ليس عليه شيء. وقال بعض أهل العلم لا، إذا شهد أنه قال زورا لا ينقض الحكم وتعاد القضية من جديد، يعني يحكم فيها القاضي من جديد، لكن على المذهب أنه لا، لا ينقض الحكم، لأن وقت الشهادة كانت كل الأمور واضحة، كونهما تراجع يمكن تراجع بتهديد، جاءهما تهديد، ممكن صار خصام بينهما وبين الذي شهد له محمد. يقول لا، وقت الشهادة كانت الأمور طيبة، الله أعلم ليش تراجع، فلذلك لا ينقض الحكم، وإنما طال أنتما تقران، لأن محمد ما أقر، محمد يقول لي حق وأخذ حقه، فلا يعاد على محمد من محمد، وإنما الشهود الذين اعترفوا بأنهم شهدوا زورا أو كذبا أو خطأ اللي يكون طيب هما يغرمان لمن شهد عليه. نعم أحسن عليكم. وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه، كذبه أحسن عليكم، كذبه أو تبين كذبه، تبين أو تبين كذبه، كيف قاعد تشوف أي واحدة تبين إيه؟ أو تبين. وإذا علم، وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه، كذبه كذبه يقينا عزره ولو تاب بما يراه، ما لم يخالف نصا وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها، يشتهر يشتهر فيها، فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه. يعني هذا خطر شاهد الزور، ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال وكان متكئا فجلس، قال ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور، كررها 3 صلى الله عليه وسلم. فالقضية خطيرة، هذه من أكبر الكبائر، شهادة الزور من الكبائر العظيمة، شهادة الزور. فإذاك لو ثبت عند القاضي كما قال إذا علم الحاكم، الحاكم القاضي في كتب الفقه يقول إذا علم الحاكم أي علما يقينيا بشاهد زور بإقراره، يعني جاء وأقر قال عن نفسه إنه شهد زورا، أو تبين كذبه ثبت عند القاضي أنه كذاب، إما التاريخ اللي أعطاهم ثبت أنه لا يمكن أن يحدث هذا التاريخ، يعني يقول أنا شهدت على فلان كذا ثم ثبت يقين أن فلان لم يكن في هذا المكان، يعني المهم أن تأكد القاضي أن هذا كذاب الذي شهد، شهد زور. يقول عزره ولو تاب بما يراه، أي بما يراه القاضي مناسب، سجن، ضرب، غرامة، بما يراه القاضي مناسبا، ما لم يخالف نصا، ما لم يخالف نصا، يعني كان يكون مثلا شهد عليه بالقذف أنه قذف فلانا، هذا قذف، الآن إذا قذف فلانا بالزنا مثلا وجلد المقذوف ثم جاء وقال لا أنا اتهمته زورا هو ليس زانيا، هنا لا يقال لا يعزره لأن فيه نص، والذين يرمون المؤمنات ثم لم يأتوا برعشاء فاجلدوهم 8 جلدة، فيجلد حد القذف هنا لأن فيه نص هنا وهو القذف. طيب قال وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها، يعني في بلده، في قريته، في سوقه، المكان الذي يعرف فيه، فيقال إن وجدناه شاهد زور، يعني لا تشهدون، فضيحة، فضيحة، كما قال الله تبارك وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قطع اليد، مقطوع يده يمشي بين الناس، يعني هذه القضايا النفسية الشريعة حريصة عليها حتى أن يفتضح هؤلاء المجرمون فلا يزيد إجرامهم وضررهم على الناس. فيقول هنا طيف به في المواضع التي يشتهر فيها، فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه، يعني لا تبايعون لا تقبلون شهادة، تدير بالكم أن هذا الرجل ما هو مضبوط. نعم أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب اليمين في الدعاوي. في الدعاوى. أحسن الله عليكم. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قاعدة، هذه قاعدة شرعية، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق الله تعالى، كالحد ولو قذفا والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر، ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه. نعم، يعني اليمين في حقوق الناس فقط، اليمين فيما بين الناس فيما يتعاملون به بينهم، هذا الذي يكون فيه اليمين. أما في حقوق الله تبارك وتعالى ما يحتل، يعني واحد يقول احلف انك ما زنيت، احلف انك ما شربت الخمر، احلف انك ما قذفت فلانا، احلف انك صليت، احلف انك اخرجت الزكاة، احلف انك وفيت بنذرك، احلف انك اديت الكفارة التي عليك، كل هذا لا يقبل، لا يقبل. ما اليمين يطلب اليمين في حقوق الناس فقط، اما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى فهذا يترك بينه وبين ربه جل وعلا، يدين كما يقال في هذا، بينك دين، بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. قال والله دفعت الزكاة، خلاص كيف دفعت الزكاة، كيف بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. قال والله صليت، خلاص بينك وبين ربك، ما نقول لا ما صليت، احلف انك صليت، لا ما يحتاج، ما يحتاج، لان هذه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال ولا على شاهد انكر شهادته، يعني واحد شهد بعدين جاء وقال انا تراجع عن شهادته، يقول احلف انك ما شهدت، يمكن اخاف تركت الشهادة، لا لا لا لا يطلب منه الحلف، لان اصلا أصل الشهادة لا يحلف على ابتداء بها، فلك لا يحلف على نكرانها. وحكم وحاكم أنكر حكمه، يعني قاض قضى بمسألة ثم قال أنا ما قضيت بهذا، فيقال له احلف أنك ما قضيت بهذا، لا ما يطلب منه هذا، ما يطلب، بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله عليكم. ويحلف المنكر في كل حق آدمي حقي. أحسن الله عليكم. في كل حق، في كل حق آدمي يقصد منه المال، كالديون والجنايات والإتلاف. اي نعم، هذه نعم، اذا الحلف في حقوق الناس. نعم. فان نكل عن اليمين قضي عليه بالحق. اذا رفض قال لا ماني حالف، يحكم عليه خلاص مباشره، ليش ما تحلف؟ معناته عندك شيء، فيقضى عليه. نعم. واذا حلف على نفي فعل نفسه او نفي دين عليه حلف على البت، وان حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه ومليه حلف على نفي العلم، ومن أقام شاهدا موليه وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم ومن أقام شاهدا. طيب، يقول الآن الحلف نوعان: حلف على البت وحلف على النفي. هل البت يعني الجسم؟ الحلف على البت الجزم، يعني يقول والله العظيم ما حصل، والله العظيم حصل، والله العظيم ما قلت، والله العظيم قلت، هذا بت جزم. الحلف على عدم البت يقول والله لا أعلم أن هذا صار، ما سمعت بهذا، والله ما سمعت، فهذا غير. فعلى البت يقول والله ما صار، والله ما قلت، لكن يقول لا أعلم أنه قال، لا أعلم أنه، فيسمونه إيش؟ حلف ليس على البت، ليس على الجزم. فإذا هناك حلف على الجزم، هناك حلف على غير الجزم. يقول إن حلف على نفي فعل نفسه أو على يعني أو دين عليه هو، حلف على البت، والله العظيم لا يطلبني شيئا، والله العظيم لي حق عليه، لأنه حلف على نفسه، هو أدرى بنفسه، هو يطلب منه الحلف على البت القطع. أما إن حلف على نفي دعوة على غيره، واحد جاء قال له أبوه توفي مثلا، وقبل تقسيم الميراث جاء شخص وقال أنا لي دين على أبيكم 10,000 دينار. قالوا ما لك شيء على أبينا، عندك ورقة؟ عندك شهود؟ قال ما عندي شيء. فالقاضي ناديهم، رفع الأمر إلى القاضي، فالقاضي يقول لهم تدرون أن أبوكم عليه دين؟ يقول ليس، يقول احلفوا أن أبوكم أن أباكم ليس عليه دين. هم ما يدرون، ما عندهم يقين، لكن أيضا المدعي ما عنده بينة، سواء من شهود أو ورقة مكتوبة. فلا هذا عنده بيع. فهنا إيش البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب كيف يمكنون, هل يستطيعون أن يقولوا والله العظيم أنه لا يطلب والدنا شيئا؟ ما يعلمون الغيب, يمكن يطلب والدهم فيحلفون على عدم العلم, يقول والله لم نسمع أنه بينه وبين والدنا بيع وشراء, والله لم يقل لنا والدنا أنه استدان من فلان. فهذا على نفي العلم, فليس على البت على نفسه لأنه متأكد يقينا, بينما على غيره يحلف بعدم العلم. أين السلام عليكم. ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت. أين من أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت, يعني يدعي شيئا وهو يحلف على البت, الشاهد كذلك يحلف على البت. نعم السلام عليكم. ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة. نعم, يعني واحد مثلا باع أرضا, مثلا حين بيع المزارع عندنا في الكويت, مثلا مزرعة 100,000 قسمها 10,000 وباع لكل واحد يعني 10,000, هم 10 الآن باع لهم مثلا, فجاءوا وقالوا وأنكر بعد ذلك, قال ما بعتهم شيئا أو بعتهم ولم أستلم. المهم أنه بينه وبينهم محاكم الآن مع هؤلاء العشرة. فهل يقسم يقول والله العظيم ما بعتهم شيئا, أو يقول والله ما استلمت منهم مالا على البت هنا؟ طيب يجوز. طيب لو قال لا احلف حق كل واحد أن هذا ما بعته عشر أيمان, لأنهم عشرة أشخاص, فإذا قبلوا يمينا واحدا على الجميع ما في مانع. إذا كل واحد منهم قال لا احلف لي أنا خاصة أنك ما بعتني أو ما استلمت مني مالا أو كذا, يجوز. يعني يجوز إذا قبلوا يمينا واحدة على الجميع ما في مانع, إذا كل واحد منهم قال لا أبي يمين لوحدي له الحق في ذلك. نعم أحسن الله لكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية ولا توجب قودا, لا توجب كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة. نعم, تغليظ اليمين فيما له خطر, يعني الأشياء الصعبة, يعني ما يقول بس مجرد احلف, يعني واحد بينه وبينه 10 دنانير 50 دينار 100 دينار, يقول احلف ان فلانا لا يطلبك 100 دينار, يقول والله لا يطلبني 100 دينار. لكن إذا كان المبلغ كبير 10,000 مثلا, يقول لا تغليظ اليمين هنا عليه, وسيأتينا ما هو تغليظ اليمين, فيغلظ عليه اليمين. فإذا أحيان يمين مجرد يمين والله العظيم أو والله زين أقسم بالله, هذه يمين. تغليظ اليمين سيأتينا لها صفات في الهيئة, في المكان, في الزمان, في اللفظ نفسه, يسمونه تغليظ اليمين. قال المؤلف هنا: وللحاكم, الحاكم القاضي, دائما في كتب الفقه الحاكم القاضي, والحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر, يعني شيء له وزن, كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة. نصاب الزكاة له 83 جرام من الذهب, اللي هو 20 دينارا من الذهب, 20 مثقال. نعم أحسن عليكم. فتغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة, الرحمن الرحيم, الطالب الغالب, الضار النافع, الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, ويقول اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملائه, ويقول النصراني والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. نعم, هذا تغليظ اليمين. هنا المؤلف فقط ذكر تغليظ اليمين باللفظ, ويقولنا أن تغليظ اليمين يكون باللفظ, يكون بالمكان, يكون بالزمان, يكون بالهيئة. تغليظ اليمين باللفظ يعني ما يقول والله أقسم بالله, لا, غلظ والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني ما حصل كذا, والله الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده الذي أحياني ويميت. كلما كثر من ذكر الأسماء والصفات والأفعال لله تبارك وتعالى غلظ اليمين, يقول أهل العلم هذا يغلظ له في اليمين. ليس بالضرورة اللفظ الذي أتى به المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى, لكن المقصود أنه يكثر من ذكر أسماء الله تبارك وتعالى وأن أمره بيد الله وهكذا. إذا كان المغلظ عليه يهوديا زين يقول الذي أنزل التوراة على موسى بدون تغليظ احلف بالله أيضا مع التغليظ والذي أنزل التوراة على موسى. وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري صحيحين لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بزاني وزانية فقال له يا رسول الله احكم أو ما قال يا رسول قال يا محمد احكم فيهما فقال ما تجدون في كتابكم قال نجد التحميم والجلد تسويد الوجه يعني والجلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين عالمكم قالوا فلان قال أسألك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجدون الرجم في كتابكم فقال الرجل نعم ولولا أنك نشدتني بالله ما أجبتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليه بالإيمان قال الذي أنزل التوراة على موسى لكن لا يقال له أقسم بعيسى أو أقسم بموسى أو أقسم بعزير أو أقسم بكذا لا لا لا قسم شرعي والله الذي أنزل التوراة على موسى والذي فلق الحبة البحر لموسى والذي عيسى عليه الصلاة والسلام والذي أرسل عيسى الذي جعل عيسى يحيي الموتى المهم أنه يأتي بألفاظ فيها شيء من التغليظ عليهم. طيب هذا التغليظ باللفظ التغليظ طبعا إذا كان مجوسيا أو هندوسيا أو بوذيا أو غيره أيضا يحلف بالله ما يحلف إلا بالله ما في يمين إلا بالله وكيف هو حلف كذب هذا بذمته لكن المقصود أن الإقسام دائما ما يكون إلا بالله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله. طيب هذا اللي هو التغليظ باللفظ هناك تغليظ بالزمان تغليظ بالزمان يكون بعد العصر غالبا لقول الله تبارك وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتي ما جاء في تفسيره أنها بعد العصر وقد أقسم الله بالعصر قال والعصر وقد كذلك أنها الصلاة الوسطى فلذلك وقت العصر هو تغليظ الزمان تغليظ وقيل أيضا من تغليظ الزمان هو بين الأذان والإقامة يأتي بهما القاضي وقت الإقامة بين الأذان والإقامة فيقسمان الآن تغليظ الزمان يسمونه تغليظ المكان إذا كان في مكة ففي الملتزم بين الحجر الأسود والباب يسمونه الملتزم يقولها تغليظ في غير مكة شرفها الله عند المنبر عند المنبر يقول أهل العلم هذا تغليظ المكان. أما تغليظ الهيئة أن يقسم وهو قائم وليس وهو جالس هذا تغليظ في الهيئة. نعم السلام عليكم. ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا. نعم من أبى التغليظ قيل له قل أقسم بالله الذي لا إله إلا هو المحيي المميت لا لا لا ما أريد أنا أقول أقسم بالله بس يكفيني بدون تفصيلات ما أريد أنا أقسم بالله ليس للحاكم أن يقول أنت ناكل عن اليمين لأن هذا ليس إلزاميا التغليظ هذا ليس إلزاميا قد يراه القاضي من باب الاستحسان وليس من باب الإلزام فالشاهد نفسه أو المتهم أو كذا إذا قال له القاضي أقسم بالله يكفي يكفي القسم بالله سبحانه وتعالى أقسم بالله قال لا تقسم بالله بين عند المنبر تقسم بالله بين الركن والباب تقسم بالله قال لا لا أبدا أنا أقسم بالله بس عندي الله عظيم سبحانه وتعالى يكفيني القسم بالله جل لا ليس للقاضي أن يجبره في تغليظ الزمان أو المكان أو الهيئة أو اللفظ ليس للقاضي أن يلزمه فإن قال لا أقسم إلا بالله لا يقول القاضي رفض أن يقسم خلاص احكم عليه لا قسم هو قال أقسم بالله يكفيه ولا يقال نكول بحيث أن كالذي يرفض القسم هذا يحكم عليه هذا ما رفض القسم لكن رفض التغليظ فلا يحكم عليه. قال وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا يعني الحاكم قال لا ما في داعي القاضي الحاكم القاضي قال ما في داعي التغليظ اقسم بالله بس يكفيك اقسم بالله يكفي حسن. طيب والفائدة هنا فقط بعض الناس يرى أن من التغليظ القسم على المصحف يقول اقسم على المصحف ضع يدك على المصحف وأقسم هذا ليس من التغليظ في شيء وليس هذا من السنة في شيء أبدا فالقسم بالله كالقسم على المصحف، ليس من دين الله أن لازم تحط يدك على المصحف، أو أن إذا حطيت يدك على المصحف أعظم من قولك والله، لا فرق، لا فرق بين قوله أقسم بالله وبين وضع يده على المصحف. لم يأتي في هذا دليل أن وضع اليد على المصحف معناها الأمر أشد، هذا ما في عليه دليل أبدا. وللمناسبة بعد الآن بعضهم في الانتخابات وغيره وكذا يقول أقسم بالله تحرم علي زوجتي وتطلق مني زوجتي وعلي الحرام ما توفق في دراستي وعسى الله ياخذني الحين، هذا كله من التغليظ في اليمين، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يجوز لأحد أن يجبر أحدا على القسم بمثل هذه الأمور، ولا يجوز لأحد أن يقبل من أحد أن يلزمه بمثل هذه الأشياء. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. فقط الآن شوف الأسئلة فقط. لا إله إلا الله. طيب هذه الأسئلة، يقول هل يجوز لرجل أن يمتنع عن الشهادة ويعلم بالأحداث التي وقعت خوفا منه أن يقع شيء بالنفوس؟ بمعنى هل يحق له ذلك؟ إذا كانت هذه الشهادة يترتب عليها ضياع حقوق ناس لا يجوز، لا يجوز، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يقول الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يكتم الشهادة إذا كان فيها ضياع حقوق لأناس. هل يجوز الأخذ بشهادة رجل واحد فقط وهو ثقة؟ نعم، أذن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة مع اليمين، شهادة مع اليمين، شهادة رجل مع يمين، نعم تقبل شهادة مع يمين. هل يجوز الأخذ بشهادة من يسمع الغناء؟ الأصل أنه إذا لم يكن هناك غيره فتقبل شهادته، أما إذا كان هناك غيره لا تقبل شهادته. نصيحة لمن فيه خوف شديد أنه سوف يموت من الكورونا، يعني ما عندنا إلا قول المتنبي من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، ما مت بكورونا بتموت بغير كورونا، نحن كل يوم نموت، في كل ليلة نقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظنا من نومنا نقول الحمد لله ذا أحيانا بعدما أماتنا، ما في داعي للخوف، والله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، الموت آتٍ آتٍ، لا تخاف، استعد استعد بدل الخوف، استعد للموت. سمعت أحدهم يقول الأذكار تعطي قوة في البدن، ما معنى ذلك وكيف يكون؟ نعم تعطي قوة، لأن إذا قوية الروح قوية البدن، الأشياء نفسية هذه، إذا قوية الروح قوية البدن معها، مع هذه الأذكار. ما حكم أن يتصدق على الفقير ويقول ادعو لي؟ والله يعني هو جائز بس خطأ، يعني خطأ أنك تقول له ادعو لي، كأنك يعني ما أعطيته إلا بمقابل، أنت أعطيه الله أول، هو سيدعو لك ابتداء، هذا أولا. ثانيا لا تشعره أنك ما أعطيته إلا لأجل أن تنتفع أنت، ثم أنت دامك تصدقت لله سبحانه وتعالى فإن الله يقبلها سبحانه وتعالى ويعطيك عليها الأجر العظيم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.